بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فأريد أن أذكر بعض النصوص عن أهل العلم في بعض القضايا التي تتصل حفظكم الله تعالى بما كنا بصدده من الكلام عن رسالة من هم العلماء. وهنا أود أن أتكلم عن أمر، وهو التفريق بين العلماء وبين من شابههم. التفريق بين العلماء ومن شابههم، يعني لن نطيل إن شاء الله، ولكن هذه النصوص التي سأنقلها في عدة موضوعات أو عدة نقاط أحتاج أن تصل إليكم لتكون تدعيما وتطريزا لهذه الرسالة الطيبة المباركة. فالعلماء حفظكم الله تعالى فرقوا بين العلماء حقيقة وبين من شابههم وزعم أنه منهم، حتى وإن كان يظهر بعضا من العلم، يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. طبعا على رأس هؤلاء في كل زمان ومكان الخوارج، يا طلبة العلم حفظكم الله. ويكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يتخطى ويمر إلى القلوب. فيقول العلماء أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده. وهذا نراه كثيرا حفظكم الله تعالى. ومن هنا أتاهم الآتي ودخل عليهم الداخل، لأنه يقرأ، بل هو يقرأ، يعني يعلم الناس قراءة القرآن، وأنت لو نظرت إليه ولا يفهم شيئا مما يقرأ، لا يعرف مقاصد القرآن ولا يعرف معاني القرآن. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على ألسنتهم، لا يصل على حلوقهم فضلا عن أن يصل على قلوبهم. لأن المطلوب هو ما المطلوب من القرآن؟ لأن المطلوب تعلقه وتدبره بوقوعه في القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ الغاية أن يصل القرآن إلى القلب فتفهم معناه فتعمل به. ليست القضية في الحفظ، ما فائدة أن تحفظ وأنت لا تدري؟ قد تحفظ وأنت لا تدري وتخالف ما تحفظ لأنك لا تدري ما تحفظ. وهنا حفظكم الله تعالى أنقل نصا عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في سير أعلام النبلاء، وهو يتكلم حفظكم الله تعالى بين العلماء بحق وبين من يزعمون ويتشبهون بالعلماء، فيقول: هم قوم انتموا، يعني نسبوا أنفسهم إلى العلم في الظاهر، ولم يتقنوا منه سوى نذر يسير أوهموا به أنهم علماء فضلاء. يعني وعنده يظهر أمامك بصمت الشيخ والقميص واللحية ويتكلم في بعض القضايا العلمية، لكن أنت لو حققت ودققت. فيقول عنهم الإمام الذهبي، يقول: قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نذر يسير أوهموا به، أوهموا الناس أنهم علماء فضلاء، ولم يد اسمع ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتضى به في العلم. يعني ليس لهم شيوخ. من شيوخك؟ هذا أمر مهم جدا. من زكاك؟ من قال لك تكلم في العلم؟ ده هذا من أعظم الأمور. فيقول لأنهم ما رأوا شيخا يقتضى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم، المدرس غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما، تجد عنده مكتبة كبيرة وهو أصلا لا يعرف الذي في داخل هذه الكتب. يعني لو قلت له هذا كتاب كذا، ما شاء الله اللهم بارك، أتعرف أنه تكلم فيه عن كذا وكذا؟ يقول شيخ أنا ما فتحت الكتاب أصلا، أنا ما فتحت الكتاب أصلا. يخزن الكتب وينظر فيها يوم، فيصحف ما يورده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو. الذهبي كان يعاني في زمانه من أمثال هؤلاء، فماذا لو نظر في زماننا حفظكم الله؟ لأن العالم هو الذي يواظب على العلم تدريسا ودراسة، يعني وحتى إلى نهاية الأمر يدرس ويقرأ ويبحث. ولذلك لما سئل أحمد رحمه الله تعالى، كما أورد ذلك الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، لما سئل الإمام أحمد إلى متى يكتب الرجل الحديث، يعني إلى متى يظل في العلم، قال حتى يموت. وهو قال عن نفسي أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، الجملة المشهورة مع المحبرة إلى المقبرة. فقال أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. فهؤلاء هم العلماء بحق، هؤلاء هم العلماء بحق، والذين يقصدون حفظكم الله تعالى، الذين تعبوا في الطلب والحضور عند العلماء. اسمع إلى الإمام، أو قبل أن نذكر ما قاله الإمام النووي نذكر قول الرامهرمزي رحمه الله، ماذا يقول في المحدث الفاصل بين الراوي والسامع، وهو من أوائل الكتب التي صنفت في مصطلح الحديث. فيقول: ولولا عناية الطالب بضبط الشريعة وجمعها واستنباطها من معادنها لم يتصدر هو وأصحابه إلى السواري، السواري الأعمدة التي في المسجد، هذا اسمه ساري، هذا سواري حفظكم الله. وإشارة إلى ماذا؟ إلى المساجد وطلب العلم. ولا عقد أهل الفتية مجالسهم في المسائل. نعم، لأن العوام ينخضعون حفظكم الله بأمثال هؤلاء، وهذه مسألة عالجها العلماء وتكلموا عنها حفظكم الله كثيرا. وأذكر لكم الآن قصة ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية في علوم الدراية، في كتابه المسمى بالكفاية بعلوم الدراية. اسمع هذا حفظك الله، لأن أهل العلم كان لهم مع هؤلاء وقفات، ويحزنون لما تتكلم معهم وأنت متصدر، أنت مدرس، أول ما أسألك به بأدب، جزاك الله خيرا شيخ إسلام، الله يحفظك، ربنا يبارك فيك، أول ما حفظك الله يسأل عنه هذا المتصدر، هذا دين الله، من أنت ومن شيوخك ومن زكاك ومن سمح لك بأن تدرس؟ ثم كانوا ماذا يفعلون معهم؟ ها؟ كانوا يختبرونهم، كانوا يختبرونهم. فاسمع هذا نفع الله بك. عن أحمد بن علي الأبار قال: رأيت بالأهواز رجلا خف شاربه وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ الفتية، وأظنه اشترى كتبا ليظهر أمام الناس أنه يعني من طلاب العلم، وتعبأ الفتية يعني جلس ليفتي الناس. فذكروا أصحاب الحديث، ذكروا له أصحاب الحديث الذين يختبروا به، يعني فلان وفلان وفلان وفلان. فقال: ليس بشيء، وليس يساوون شيئا. فقلت له، يعني أحمد بن علي الأبر قال له: أنت لا تحسن تصلي، يعني أنت تقول عن أصحاب الحديث ليس بشيء، أنت لا تحسن تصلي. فقال له: أنا؟ يقول أحمد: قلت له نعم أنت. ما تحفظ عن رسول الله إذا افتتحت الصلاة ورفعت يديك؟ يعني إذا قلت الله أكبر ماذا تحفظ في ذلك؟ يعني ما دليلك في ذلك؟ فسكت. فقلت: وما تحفظ عن رسول الله إذا وضعت يدك على ركبتيك صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فقلت: وما تحفظ عن رسول الله إذا وضعت يديك على ركبتيك؟ فسكت. فقلت: وما تحفظ عن رسول الله إذا سكت إذا سجدت؟ فسكت. فقلت له: ما لك لا تتكلم؟ ألم أقل إنك لا تحسن تصلي؟ أنت إنما قيل لك تصلي الغداء ركعتين، يعني أنت مقلد، مقلد، أنت مقلد. قيل لك الغداء يعني صلاة الفجر الصبح لركعتين والظهر أربعا، فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلست بشيء ولا تحسن شيئا. فضحهم أمام الناس، هذا الذي يهون من شأن العلماء ويهون من شأن أصحاب الحديث، فضحه أمام الناس، قال: اجلس في بيتك صلي، لا تفعل أكثر من ذلك. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لما أتى بهذه القصة علق عليها، علق عليها فقال رحمه الله: فهذا المذكور مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب إلى الحديث. وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفقهاء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة، حفظوا على الأمة أحكام الرسول وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه من منسوخه إلى آخر ما قال في فضل العلماء، وقال ذلك في الكفاية حفظك الله تعالى في علوم الرواية. ولذلك تحزن لما تجد أحد ينقل أقوالا وهو لا يدري ما هو تخريج هذه الأقوال، يعني لماذا هذا القول مثلا بالوجوب الذي قلت به؟ لماذا؟ لماذا أنت نهيت عن هذا الفعل؟ وتتكلم معه وتجده لا يدري شيئا، في النهاية يقول لك الشيخ فلان قال. أنا أكلمك أنت مع احترامنا لكل الشيوخ، أنت الذي تصدر هذا، يعني يخرج منك أنت، وإلا فقل قال الشيخ فلان، ولا تتكلم من فضلك، ولا تتكلم، كن ناقلا، هذا غايتك، لا تتعدى، لا تتجاوز هذا. أنت رضيت لنفسك بهذا لكن تريد أن تتكلم ولا يظهر أمرك، كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذه أمور من أعجب الأمور التي نراها في زماننا الحالي، وأكثرهم والله عندما يعني تضيق عليه يقول فيك في النهاية الشيخ فلان قال بهذا. ما هذا الشيخ فلان قال بهذا؟ ما هذا؟ أنت الذي أخرجت هذا القول، أنا أناقشك فيما تكلمت به، كان ما ينبغي عليك من البداية أن تنسبه إليه وتقول لما تسأل الشيخ فلان قال بهذا، خلاص لا تقدم نفسك، لا تصدر نفسك. هناك أيضا حفظكم الله تعالى أمر مهم جدا لابد أن نذكره، وهو قضية ما يسمى برعاية مراتب العلماء، ما يسمى برعاية مراتب العلماء. العلماء كثر ولكنهم درجات، ولذلك تجد السلف قديما كانوا يصنفون ما يسمى بماذا؟ بطبقات العلماء، كتب عن طبقات العلماء، لأنه لابد لطالب العلم أن يعرف قدر نفسه أولا، وأن يعرف ثانيا قدر أهل العلم، أهل السبق، أهل الفضل، لكن نتكلم عن أهل العلم بحق. ولذلك كان مما استدل به الشيخ ابن برجس في رسالته قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات، وقلنا حفظكم الله كل من يطلب العلم يدخل في هذه الآية، ولكن الناس فيها درجات، ولكن الناس فيها درجات. فسادة العلماء هم الصحابة، وكلما صار الزمان قلت الرتبة، حفظك الله تعالى. فهذه المسألة لابد أن تكون معلومة حفظك الله، ولذلك استدل العلماء عليها، يعني قضية المراتب، بأدلة كثيرة. لكن الذي يعنيني هنا أن أنقل بعض الأقوال المهمة جدا في هذا. قال ابن عقيل، قال ابن عقيل ونقله عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال، من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون، اسمع، نفس الذي قلت لك ونحن نتكلم عن الألباني، قلت لك قالوه عن أحمد وسأتيك به، نفس الكلام هو يعني تسمع يقول لك شيخ الألباني هذا ليس بمحدث، يعني ضعيف في الحديث، وتعرف يا شيخ الألباني هذا يعني ضعيف في الفقه، تعرف يا شيخ نعم الألباني هذا مرجئ لا يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، تعرف يا شيخ. المهم إسقاط الرجل، لماذا؟ هذا الرجل شوكة في حلوق كل أهل البدع، وأمثال هؤلاء عندهم لابد من مجابهتهم وإسقاطهم. نفس الكلام هو عن الإمام أحمد. ابن عقيل الحنبلي يروي ويقول: اسمع، ومن عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث، يعني أحمد غايته أن ينقل لنا الحديث لكن لا يتكلم في فقه الحديث، ليس الفقه الذي فيه الطهارة والصلاة وكذا، لا لا لا يقصدون هذا، هم يقصدون أن لا يتكلم في معاني الأحاديث، يعني لأنه لا يفقهها، هو ناقل فقط، ناقل كتاب متحرك. فيقول: ومن عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. يقول ابن عقيل: وهذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وربما زاد على كبارهم. وأنا أقول لك القضية حفظك الله تعالى ليست بالفقه الفقه، لما القضية أن يسقط هذا الرجل حتى لا يقبل منه الكلام ولا يجتمع حوله الناس. الإمام الذهبي لما نقل ذلك عن ابن عقيل قال رحمه الله: أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، كلمة بس يعني فقط، هو يقول وبس، أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، بل يتخيلونه من بابة محدث زماننا، والله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل ابن عياض يعني وإبراهيم ابن أدم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى ابن القطان وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفس، اسمع لهذا الكلام، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره؟ ما هو الإنسان الجاهل لا يعرف أنه جاهل، فكيف سيعرف شيئا عن الآخرين؟ لو عنده علم سيعرف قدر هؤلاء وسيعرف فضل هؤلاء. ولذلك لابد أن تعرف للناس حقهم، وأن تعرف للناس رتبتهم، وأن تنزل الناس مرتبتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها حقيقة. الإمام الشافعي رحمه الله بل أقول لك ما هو أعلى من ذلك فيما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسنه بعضهم عن ابن عباس قال: خطب عمر ابن الخطاب الناس بالجابية وقال: يا أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض يعني المواريث فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل. هذا يدلك على ماذا؟ على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يعرف قدر الناس، وكما تعلمون كان يدخل ابن عباس معه ويجلسه بين الكبار وكان يسأله عن الآيات لأنه يعلم قدر ابن عباس، ولأنه يعلم أن العلم بالتعلم، وأن ابن عباس مع صغر سنه تعلم ما لم يتعلمه هؤلاء الكبار. ولذلك حفظكم الله روى ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، وكذلك رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد عن الشافعي رحمه الله أنه قال لأحمد: أنتم أعلم بالحديث مني. وانظر يخاطبه بالتعظيم: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. مع أنه تلميذه، فيقول لأحمد: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث عندكم أخبروني، قولوا لي هذا حديث صحيح حتى أعمل به. وهذا هو الصدق مع معرفة قدر الناس، الصدق، إذ هو قد يفكر يقول: كيف طالبي سيقول علي لا أعرف في الحديث سيتركني ويمشي؟ ما هذا؟ وما العيب في أن يقول لا أعرف هذا؟ ما العيب في ذلك؟ والشافعي حفظكم الله محدث، حتى تعلموا الشافعي محدث، وجمع له مسند في مجلد واحد، تبعته دار الشريعة في الكويت، وحدث رحمه الله تعالى بالأسانيد، وهو يعرف هذه الأمور جيدا. لكن انظر إلى تواضعه بين من علم أنه أعلى منه قدرا في هذا الباب. فالعلماء حفظكم الله تعالى يعرفون قدر بعضهم، نفع الله بكم وأكرمكم الله. هناك أيضا حفظكم الله أمر كنت أود أن أذكره بإذن الله تعالى لكم في هذا. نعم، عن مسألة مهمة جدا، وهي تخطئة العلماء بغير حق وبغير علم. أكبر مشكلة الآن موجودة هذا الأمر. أحيانا تجد فلان يقول: فلان أخطأ، اتركوا فلان، فلان جميل، ماذا فعل؟ لا يخبرك، يسكت. هذا ليس بدين، وليس من حق المخاطب أو السامع أن يلتزم بهذا. من جاء وقال لك اتركوا فلان، تقول له: لماذا؟ ماذا فعل؟ أظهر لنا وفصل لنا هذا التجريح الذي جرحته به، ولا تكن إمعه، ولا تكن مقلدا فتترك. ويقول لك: لماذا تركته؟ يقول: لأن الشيخ فلان قال اتركوا فلان. ما هذا اتركوا فلان؟ ماذا فعل فلان؟ لما يقول هذا القول خطأ، جميل، لماذا هو خطأ؟ بين للناس لعله ينتشر. لا اتركوا فقط، لا تتركوا فقط. أي قول يقال لابد من الرد عليه علميا. لا، الشيخ فلان قال نترك، لا يوجد شيء عندنا في الإسلام اسمه الشيخ فلان قال اتركوا. ما الخطأ في هذا القول؟ هذا الرجل جاء بأدلة وبين، وجاء بأقوال لأهل العلم يقولون بهذا، وأنت تريد مني أن أترك هذا القول. لماذا أتركه؟ أنا لا أتعبد لك، أنا أتعبد لله رب العالمين. ماذا سأقول لربي يوم القيامة لما يسألني: لماذا تركت هذا القول، ولماذا حذرت من قائل هذا القول؟ ماذا سأقول لربي يوم القيامة وأنا ما عندي ما أدلل بي على هذا؟ هل يا شيخ لما أقول هذا ستنفعني يوم القيامة إذا أراد الله أن يلقيني في النار؟ ستأتي أنت وتدفع عني؟ لا، أنت ولا غيرك يقدر على هذا. فالإنسان لابد أن يكون واقفا على مثل هذه الأمور، فما بالك بمن يخطئ الناس بالجهل، فما بالك بمن يخطئ الناس بالجهل والعياذ بالله. اسمع حفظك الله، ولتعرف أن بعض الناس عنده تعصب. الإمام الذهبي رحمه الله نقل أثرا عجيبا، يقول الإمام الذهبي إن أبا كامل البصري قال: سمعت بعض مشايخي يقول: كنا في مجلس أبي خنب يحدثهم، فأملى في فضائل علي، يعني كان يحدثهم عن فضائل الصحابة وبالذات عن فضائل الخلفاء. جميل جميل. أبو خنب يحدثهم في ذلك وهم يجلسون ويكتبون، فبدأ يتكلم في فضائل علي بعد أن تكلم في فضائل الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. إذ قام أبو الفضل السليماني، إذ قام فجأة أبو الفضل السليماني، وكان أبو الفضل السليماني جاء إلى الدرس متأخرا، يعني بعد أن قضى أبو خنب الكلام في أبي بكر وعمر وعثمان هو دخل في وقت علي. فقام أبو الفضل السليماني وصاح صرخ: أيها الناس، هذا دجال على الشيخ، يقول هذا على الشيخ في مجلس العلم، فلا تكتبوا. وخرج من المجلس. طب أين المشكلة؟ هو ظنه قد تشيع، لأن في هذا الزمان كانت من علامات التشيع ذكر فضائل علي دون ذكر فضائل من سبقه. فلما حدث هذا هو كان قد تأخر، فما سمع أنه أملأ هذه الفضائل. فانظروا إلى تصرفات بعضهم، فهو خطأ الآن الشيخ، خطأه بماذا؟ خطأه بجهل، لم يخطئه بعلم. يقول: وخرج من المجلس لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة. الإمام الذهبي كانت من مزايا في سير أعلام النبلاء أنه يعلق، يفعل تعليقات على القصص الذي يرويها، فيقول رحمه الله معلقا على هذا: وهذا يدل على زعارة السليماني وعلى غلظته، والله يسامحه. بعض الناس تراه هكذا الآن، بعض الناس تراه هكذا الآن، يعني هو قام وصرخ في الناس، وانظر إلى الغلظة والشدة، وانظر وخرج من المجلس ولا تكتبوا. بعض الناس هكذا الآن، ولكن للأسف حتى ليس في دعوتي، إنما على الفيسبوك والواتساب والتليجرام، هذه الوسائل، ويصرخ: اتركوا الشيخ فلان، والشيخ فلان فيه وعليه وكذا. وأنت لما تجلس معه تقول: ماذا فعل الشيخ فلان؟ هو لا يدري، هو لا يدري، تخطئ بالجهل والعياذ بالله. فهذا حفظكم الله أزعر، أزعر. لا يلتفت لأمثال هؤلاء، لأن هؤلاء يفسدون في الدعوة أكثر مما يصلحون، يفسدون في الدعوة إلى الله عز وجل أكثر مما يصلحون. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، لأن التخطئة لا تكون إلا عن دليل. ليس بعيب أن تخطئ القائل، ولو بحثت في كتب أهل العلم لتجد حفظك الله تعالى كثيرا جدا من المناقشات العلمية وتستمر. وانظر مثلا على سبيل المثال الشيخ الألباني في بعض كتبه كأحكام الجنائز، وهو يناقش ابن القيم في بعض المسائل ويخطئه فيها. ما المشكلة حفظك الله طالما معك الدليل وتتكلم بأدب وباحترام؟ لكن تخطئ على جهل، تخطئ وأنت لا تعرف أصلا ما هو الخطأ، ما هذا؟ تسمع الكلمة تطير بها في كل مكان وأنت لا تدري أصلها، أما هذا الذي نعيشه والعياذ بالله؟ طالب العلم لابد أن يتأدب، وطالب العلم الصادق هو الذي يفرح بانتشار العلم ويدعو الله أن يكثر من أهل السنة، هذا هو طالب العلم الصادق. تفرح بإخوانك، لما أعلم أن إخواني يدرسون هذا أمر يفرحني، هذا أمر يسعدني، هذا أمر يجعلني أدل عليهم. أنتم في أي حي؟ في حي فلان، اذهبوا إلى فلان والزموه أنه هناك يدرس، وارجعوا إليه إذا احتجتم إلى شيء. هذا لابد أن يكون، وهذا الذي كان عليه السلف. لا يوجد شيء اسمه أنا فقط، أو لا يوجد شيء حفظكم الله اسمه ارجعوا إلي. دع الناس يختارون إلى من يرجعون، فالناس والحمد لله لهم ما يفهمون به. ونقصد بالناس ليس فقط العوام، أنا أتكلم هنا عن طلاب العلم لأننا نعيش في فوضى كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وأنقل هنا كلمة مهمة للعلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجلة رابطة العالم الإسلامي، يقول رحمه الله في العدد 13 بعد 300، يقول: الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي، وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة، يعني علم. فالقول بأن فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم. كيف عرفت هذا؟ ولا يقول إلا من عنده علم حتى يستطيع الحكم بأن فلانا لم يفقه الواقع. وهذا الذي أقوله دائما، هو الذي يجلس هذا الأخ الذي يقول اتركوا الشيخ فلان، يا رجل سنترك الشيخ فلان لكن نريد أن نسألك ماذا فعل الشيخ فلان، يعني ما الخطأ الذي عنده من أجله سنترك. هو لا يعلم، هو لا يعلم لأنه ما وصل إلى قضية طلب العلم، هو لا يعرف حفظك الله، إما يتكلم بهوى وإما أن يتكلم بتقليد إلى غير ذلك من هذه الأمور. نقول لو احفظ لسانك والزم قدرك واخسأ فلن تعدو قدرك. فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله أما أن يقول هذا جزافا يعني هكذا هكذا هذا أخطأ، هكذا ما هذا أخطأ يعني ماذا قال، لا هكذا هو أخطأ، ما هذا هو أخطأ، من أنت أصلا؟ فيقول آسف ويحكم برأيه على غير دليل فهذا منكر عظيم. الشيخ ابن باز يقول هذا الكلام، أين الناس الآن من قول الشيخ ابن باز؟ أين الناس الآن من قول الشيخ ابن باز؟ أين هم من قول الشيخ ابن باز ومن قول السلف قبله؟ ولذلك من أكبر المشاكل، أقسم بالله كثيرا ما أقول هذا في الدروس، تعرف من أكبر المشاكل حفظك الله تعالى، من أكبر المشاكل حفظك الله تعالى للفتن التي تعيشها الدعوة السلفية، أقول لك أن المشايخ لا يطبقون القواعد الشرعية، وأنا أشهد على ذلك بعيني. هناك تقصير وهناك أحيانا هوى وهناك وهناك. أنا الآن جاءني أخ من الإخوة يقول لي الشيخ فلان قال عنك كذا وقال عنك كذا، وكنا نجلس في مجلس خاص وقال عنك كذا. أنا لو كنت على دين ماذا أفعل؟ أول شيء أقول لهذا، أنت تعرف ماذا؟ أنت نمام. أول شيء أنت نمام، تعرف ماذا تفعل الآن؟ أنت تنقل الكلام على وجه الإفساد. تعرف أخي أنت خنت المجلس لأن هذا الشيخ الذي قال هذا الكلام استأمنك وقاله في مجلس خاص، وطالما في مجلس خاص فهذه أمانة، والنبي قال المجالس بالأمانات. أعلمه الخطأ الذي وقع فيه حتى لو كنت أحبه وأخاف عليه، فأقول لو أنت نمام، أنت فعلت نميما الآن وأنت خائل للمجلس، أول شيء، ثم أتركه، لا أخرج وقد غضبت وأخرج في المجلس الشيخ فلان اتركه الشيخ فلان فاسد وأبحث له عن أخطاء وكذا وكذا وأحذر منه. ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أتصل بي السلام عليكم شيخ فلان كيف حالك يا رجل أنت بخير؟ نعم الحمد لله. بلغني ولا أذكر له الاسم لكي لا أقع أنا في النميمة وأفسد بينه وبين الذي نقل إلي، لا أذكر له الاسم، السلام عليكم كيف حالك و بلغني أنك قلت عني كذا وكذا، إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا. فلو قال نعم حفظك الله سأنتقل إلى نقطة بعدها، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، أنا الآن أفعل التثبت. لو قال لا خلاص جزاك الله خيرا وهذا حسن ظني بك، أسأل الله أن يؤلف بيننا وأن يجمعنا دائما على الخير وأن يبعد عنا الشيطان وادعو له بالخير. قال نعم أنا قلت، أنتقل للقراءة الثانية في الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أقول له طيب لماذا قلت عني هذا؟ بارك الله فيك جزاك الله خيرا، لكن لماذا؟ حتى أصلح من نفسي وتكون هذه نيتي، حتى أصلح من نفسي، يعني أخبرني لعلك إن شاء الله توقفني على خطأ لنفسي ما انتبهت إليه بارك الله فيك، فأخبرني. فلابد أن يقول بعلم، يقول أنت فعلت كذا أو قلت كذا والدليل على أنه خطأ كذا وكذا وكذا وكذا، لو عندي بينة فيما فعلت وقلت أبينها له. لكن الآن نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وأكثر المشاكل بسبب الأذن السماع، لأن هذه مجالس خاصة، لما تسأله هو ماذا قال يقول قال كذا، جميل أين هذا؟ أنا قرأت الكتب وسمعت كلامه لم يقل هذا. لا يا شيخ قاله في المجالس الخاصة، ما هو لا يقدر أن يتكلم أمام الناس بهذا، هو تكلم في الخاص ويقول لك الآخر وفلان سجل له، وهو هل يجوز التسجيل لأحد من غير إذنه؟ أين الدين وأين العلم؟ هو هل يجوز أن تجلس معي في البيت وأكلمك وأفتح لك صدري وتسجل لي من غير إذنه؟ هل هذا دين الله؟ أين الدين؟ ثم يقول التقوى، والتقوى ماذا ودين ماذا؟ ولذلك تنظر إلى البدع تنتشر بين المسلمين وأهل السنة منشغلون ببعضهم بعضا، نسأل الله السلامة. ما هذا؟ الله سيسألنا عن الصغيرة قبل الكبيرة. اتقوا الله. اسمع إلى الشيخ ابن باز: الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي، وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة، إلى أن قال حفظك الله تعالى: والعلم بأن صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليل، ولا يتسنى ذلك إلا للعلماء. ليس كل كلام تسمعه تقلده حفظك الله تعالى، انتبه لهذا بارك الله فيك. والكلام في هذا يطول وكثير جدا حفظك الله، ولكن لا نريد أن نطيل، لكن أريد أن أنقل لكم شيئا أيضا مهم حفظكم الله. نعم، اسمع بارك الله فيك. قضية ماذا بقى يا طالب العلم؟ عندما يسند الحكم في أخطاء العلماء عند الصغار، أحيانا تشتبه المسألة على الطالب فيظن أن الشيخ قد أخطأ، وهو في الحقيقة لم يخطئ، ولكن يظهر بالخطأ أمام الناس ويجهل هذا الشيخ إلى غير ذلك من هذه الأمور. فاسمع بارك الله فيك، هذا نفع الله بك، وبالذات في المسائل ماذا الاجتهادية، لأنك لابد أن تفرق بين مسألتين مهمتين، هذا الذي سنتكلم عنه الآن ونختم إن شاء الله. هناك مسألتان مهمتان جدا جدا جدا يا طالب العلم. المسألة الأولى، لابد حفظك الله من أن تفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل التي هي نقل لا اجتهاد فيها. فالمسائل الاجتهادية ليس من السهل أن تخطئ أحدا فيها، لأنها اجتهادية، هو اجتهد ووصل بأصوله وعلمه إلى ذلك الحكم. وأما المسائل التي يكون فيها النقل، لا يسع أحد، وبالذات في العقيدة لا يسع أحد حفظك الله تعالى أن يجتهد فيها، بل لابد أن تنقل الأقوال كما هي عن العلماء. ولذلك حفظك الله تعالى العلماء يضربون مثالا بأمر مهم، مسألة رؤية الرسول ربه ليلة المعراج ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. الآن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خالفها صار من أهل البدع، لأنه أصل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وقامت على هذه الأدلة حفظكم الله، وخالفت في ذلك الفرق المبتدعة. جميل. طب يا شيخ، نعم، هل الرسول في ليلة المعراج رأى ربه أو لم يرى ربه؟ ستجد خلافا بين السلف في هذا. فلو جاء رجل وقال لا لم يرى ربه، والتحقيق أنه لم يرى ربه، لأن الله رب العالمين لا يرى في الدنيا، فلو أنه رأى ربه سبحانه وتعالى وقال به بعض العلماء والآخرون قالوا لا لم يرى ربه، هل يجوز لك أن تخطئ أحدا في مثل هذه المسألة؟ اسمع بارك الله فيك، اسمع. يقول الحافظ ابن الحافظ الذهبي رحمه الله، يقول الحافظ الذهبي في هذه المسألة التي أكلمك، لما عرضت وجاء بعض الصغار وبعض أهل البدع وبعض الجهال يخطئون بعض الأئمة من السلف في هذا، فيقول: والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها. فنقف عن هذه المسألة، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا ثبت ذلك أو ثبت نفيه استغفر الله، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإثبات ذلك أو نفيه صعب. إثبات ذلك يعني هل النبي رأى ربه أو لم يرى ربه في ليلة المعراج، يقول هذا صعب. اسمع، فإثبات ذلك أو نفيه صعب، والوقوف سبيل السلام والله أعلم، وإذا ثبت شيء قلنا به ولا نعنف، يعني لا نتشدد ونقول لو أنت جاهل وكذا وكذا، ولا نعنف من أثبت الرؤية للنبينا في الدنيا ولا من نفاها، بل نقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأنها مسألة اجتهادية. أنت ترى أن النبي رأى ربه في الدنيا، أنت ترى أنه لم يرى ربه، هذه مسألة اجتهد فيها السلف وحدث فيها هذا القول، فلا تنكر على هؤلاء ولا على أولئك. فيقول لك الإمام: ولا نعنف من أثبت الرؤية للنبيين في الدنيا ولا من نفاه، بل نقول الله ورسوله أعلم. اسمع بقى، طب نعنف من؟ بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية الله في الآخرة تثبت بنصوص متوافرة، تثبت بنصوص متوافرة. يعني الذي يقول الله لا يرى في الآخرة هذا ضال مبتدع وينسب إلى البدعة، وننكر ونحذر منه. لكن الذي يأتي يقول: لا، الله لم، الرسول لم يرى الله في ليلة المعراج، والآخر يقول: لا، الله رأى النبي، استغفر الله، رأى الله في المعراج. هذا مسألة خلافية بين أهل السنة حفظك الله تعالى، لا تستوجب تعنيفا. والحق فيها حفظك الله تعالى أنه لم يرى، لكن حق بالنسبة لك، غيرك لا يراه حقا. لكن لما يأتي واحد يقول: لا، الله لا يرى في الآخرة أيضا، نقول: أنت مبتدع وأنت ضال. ففرقوا بين هذا. لماذا؟ لأن اليوم، وهذا الذي أختم به، في حياتنا التي نحياها الناس يخطئون ويبدعون ويحذرون في المسائل الاجتهادية، وهذا من جهل الطالب الذي يسمع بمثل هذا الكلام. تأتي تقول له، يقول لك: يا شيخ اتق الله واترك الشيخ فلان. تقول له: والله يحدث معي، والله أقسم بالله يحدث. لماذا؟ ماذا فعل هذا؟ أحيانا لا يدري، لكن هو سمع الشيخ فلان يقول هذا. وأحيانا أخرى حفظك الله يقول لك: هو قال كذا وكذا. تقول: جميل، ما هو هذا القول الذي هو قال به، قال به فلان وفلان قبله من أهل العلم، وهم اجتهدوا في هذه المسألة. لا، يقول لك: لا، لابد أن يبدع وكذا وكذا وهذه الأمور. يا جاهل، هذه مسائل اجتهادية، وطالما مسألة اجتهادية تخضع للاختلاف حفظك الله، فإنه لا يجوز لك الإنكار عليه. افهم هذا يا طالب العلم حفظك الله، فلا يجوز حينئذ الإنكار عليه. يعني لا أريد أن أتكلم أكثر من هذا، حتى تقول لك: التزم بكذا. لا، لماذا التزم؟ ما هي مسألة اختلف فيها الناس، لماذا تلزمني بقول من الأقوال؟ نحن لا نلتزم إلا بما هو ثابت في القرآن، وهو ثابت في السنة الصحيحة، هذا الذي نلتزم به، قال به السلف. فأرجو الانتباه لمثل هذه الأمور، هذا ما أردت أن أوصله إليكم حفظكم الله تعالى. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والفهم الصحيح، اللهم آمين آمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.